صابحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا. فلقد قال تعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ولقد قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتمم ما سبق آنفا من الحديث عن مريم عليه السلام، ثم بعد إن شاء الله في دروس لاحقة أتمم تفسير سورة النساء. يقول تعالى في آيات من سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال فريق من أهل العلم: قوله تعالى وإذ قالت المراد منه واذكر إذ قالت، أي واذكر قول الملائكة لمريم عليها السلام. إذ قالت الملائكة لمريم عليها السلام مذكرة إياها بفضل الله عليها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال فريق من أهل العلم وجمعا بين روايات: المراد عالم زمانها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ابنته فاطمة رضي الله عنها: أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة؟ فجمعا بين هذه الروايات وجه العلماء قوله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي على نساء العالمين في زمانها. اصطفى الله اصطفى أين وطهرها ربنا تطهيرا. وكما سلف وذكرنا أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا وحتى تدوم وحتى تحفظ ينبغي أن نقدم لها شكرا دائما وأبدا. حتى تحفظ علينا نعم الله سبحانه يلزمنا أن نقدم لها شكرا، فإذا ما نحن شكرنا وإذا ما نحن حمدنا زادنا الله من فضله. أما إذا كفرنا النعم وجحدناها فإن هذا الكفران وذاك الجحود مؤذنان بزوال تلك النعم ولا بد. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الله سبحانه لا يحول نعمه على العباد إلى نقم إلا إذا حولوا حالهم من حال طاعة ومن حال استقامة إلى حال عصيان وتمرد واعوجاج. حينئذ إذا حولوا أمرهم من طاعة واستقامة إلى اعوجاج وعصيان وتمرد فإن نعم الله تتحول إلى نقم. فلذلك ولما ذكر الله مريم عليها السلام بما من به عليها وأنعم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أمرها أمرا أن تقدم له شكرا. قال تعالى: يا مريم اقنتي لربك أطيعي ربك. فالقنوت الطاعة، وكذا أطيلي القيام في الصلاة لربك. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أفضل الصلاة طول القنوت، إن أفضل الصلاة طول القنوت. فقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك، أي أطيلي القيام في الصلاة لربك، وأيضا أطيعي ربك. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فثلاث بثلاث: اصطفاك وطهرك واصطفاك، أمامها اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهنا نكتة يذكرها بعض المفسرين من هؤلاء الذين يتتبعون اللطائف في التفسير حاصلها لماذا قدم السجود في الآية الكريمة على الركوع في قوله تعالى واسجدي واركعي مع الراكعين. قال بعض العلماء لأن المرأة تكون أقرب إلى ربها في السجود فتكون أقرب كذلك إلى ربها إذا صلت في قعر بيتها، وأما الذهاب للمسجد وإن كان جائزا إذ الله قال واركعي مع الراكعين على حد لقول على حد لأقوال لبعض المفسرين في تفسيره، اركعي مع الراكعين أنه قال شهود الجماعة على هذا القول، وإن كانت هناك أقوال أخرى إلا أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد مع المصلين. كذا قال البعض، وإن كان هذا الوجه يجنح إلى الضعف في التفسير لكنه أيضا له وجهته للنصوص الأخر، للنصوص الأخر أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها، وفي ذات الوقت إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها. وإن كنت أجنح إلى أن قوله تعالى واركعي مع الراكعين ادخله في جملة المصلين عموما. الحاصل أن الله لما اصطفاها وطهرها واصطفاها أمرها بثلاث: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فدل هذا على ما ذكرناه من أصل حاصله أن أي نعمة تحتاج إلى شكر، وقد دلل على هذا مرارا وتكرارا، فهو منتشر كثيرا في كتاب الله عز وجل، منتشر هذا الأصل أن النعمة تحتاج إلى مزيد من الشكر حتى تحفظ. قال تعالى فقد ذكر نعمه على آل داود اعملوا آل داود شكرا، أي قدموا شكرا يا آل داود على ما من الله به عليكم وأنعم. وكذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، فلكوننا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، قدم لذلك شكرا متمثلا في الصلاة لله وفي النحر لله عز وجل كذلك، ونحوه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إلى أن قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فهذا مقابل ذاك. ونحوه قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فمن ثم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فعموما نعم الله عز وجل كي تنمو وكي تزداد علينا أن نقدم لها شكرا، الشكر مؤذن بالزيادة، وإن كانت صور الزيادة قد تختلف في الأنظار وقد تتعدد، لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن الزيادة أن يدخر لك الأجر إلى الآخرة، من الزيادة أن يدفع عنك بلاء كان سيحل بك يذهب بمالك أو ببعض مالك، من الزيادة زيادة في الظاهر في الحال. وأما الكفران وكفران النعم فمؤذن بالعذاب الشديد والعياذ بالله. قال تعالى في كتابه الكريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك أي الذي أخبرناك به والذي قصصناه عليك يا رسول الله من أنباء الغيب، من الأخبار التي غابت عنك لم تشهدها ولم ترها، وأنت نبي أمي لا تقرأ ولا تكتب كذلك، ومع ذلك أخبرت بها قومك أفضل الإخبار وقصصتها أحسن الاقتصاص، فدل هذا على نبوتك وأنك رسول من عند الله حقا، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم أي ما كنت متواجدا عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي يلقون الأقلام في البحر، أقلام الخشب في البحر، وكاقتراع كقرعة، وأي الأقلام يظهر أولا صاحبه والذي يكفل مريم فقد كانت يتيمة عليها سلام الله، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم أي وما كنت عندهم إذ يختصمون أي في شأن مريم عليها السلام. وهذا المعنى الذي هو ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إلى آخره يتكرر في آيات كثيرة من كتاب الله يستدل به على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. كل هذا إخبار يخبر الله به نبيه، فيخبر به النبي قومه وهو لم يشهد تلك المشاهد ولم يقرأ عنها في كتاب، فقد كان أميا، فمثله يستدل به على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم، بشرتها الملائكة بذلك. إن الله يبشرك بكلمة منه أي خلق بكلمة، بكلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهذا قوله بكلمة منه. فأطلق على المسيح عيسى عليه السلام أنه كلمة من الله لكونه خلق بكلمة كن، والله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، عندنا وبعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، هكذا سماه الله. فإن قال قائل ما وجه تسميته بالمسيح، فجوابنا الأصيل أن الله هو الذي سماه المسيح. أما القول بأنه سيمسح الدنيا ويعجبها، أو أن القول بيدي بأن عيسى عليه السلام كانت رجله ممسوحة أي كمن به فلات فوت كما يسميها العجم، أي أنها ليس لها بطن في القدم، فهذا قول لا مستند عليه، بل مردود بقوله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فالحاصل أن تسميته بالمسيح إنما هي من الله سبحانه وتعالى، فالله يفعل ما يريد ويسمي من يشاء بما يشاء. اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا، له وجاهة في الدنيا، ومن وجاهته في الدنيا ما سيأتي من أن الله عز وجل من عليه بأمور عظيمة، من من عليه بأنه يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، من عليه بأن الشفاء العاجل يجري على يديه بإذن الله، أمور ستأتي في الآية الكريمة. فلا يمنع أبدا أن يكون الشخص وجيها في الدنيا والآخرة وأن يسأل الله ذلك، أن يسأل الله الوجاهة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن ذلك قول الخليل إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا في الذين يأتون من بعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمعت من شيء، بس في سؤال، أنا اشتريت سيارة كاش يعني مش تقسيط ولا حاجة، وكنت بس عايز أسأل على التأمين اللي هو التأمين ضد الحوادث وضد السرقة وكده، حلال ولا حرام؟ إن كنت مختارا لا تشترك في التأمين. لا ده مزاجي يعني. أنا إن كنت مختارا لا تشترك في التأمين وابتعد عن أي شبهات. إن كنت مجبرا فلا معنى للسؤال. بارك الله فيكم. قال تعالى قالت الملائكة يا السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا شيخ سمحت أني ما قفلتش لسه. موضوع خاص عاوز أكلم حضرتك فيه. حضرتك اديني وقت أكلمك فأكلم في حضرتك بعد البرنامج يعني. خذ الهاتف واتصل في أي وقت. أنا معايا رقم الهاتف بتاع حضرتك. طيب أرسل رسالة وأنا أطلبك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. نرجو منك السؤال. تفضل. ما حكم العيش في بلد غربي لمدة معينة مع العلم بأنني منتقدة وزوجي ملتزم والحمد لله، وقد قيل لنا بأن أوضاعنا دينيا من ناحية العبادات واللباس والعلم الشرعي ستكون أفضل من وضعنا في بلادنا الحالي، ومع العلم بأننا حاولنا إيجاد فرصة للعيش في بلد عربي ولكن لم يتسنى إلا هذه الفرصة. أرجو منك إجابة شافية وجزاكم الله عنا كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وجزاكي. أما إذا كان الأمر كما ذكرت أنك لا تستطيع تيسير إقامة في بلاد المسلمين وأن عبادتك في المكان الذي أنت فيه كما زعمت وعبادة زوجك أحسن وأفضل من بلادك، فأبقي حيث يقام دينك والله أعلم إلى أن يجعل الله لك فرجا ومخرجا. أما الحديث الذي هو أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما فالحديث في سنده مقال، ثم معناه أيضا إن أصيب بشيء فلست بمسؤول عنه، هذا معناه وتوجيهه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا اتصلت بحضرتك في برنامج الفتاوى وحضرتك قلت لي أخذ الرقم من الكنترول واتصل بحضرتك. أنا فعلا خدت الرقم واتصلت، بس في واحدة ردت عليا وقالت لي الشيخ مسافر مش هيجي غير بعد 20 يوم. لا هذا خطأ، الرقم خطأ، أعطوك الرقم خطأ. الهاتف معي، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضلي. السلام عليكم. أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا سألتك قبل كده سؤالين جاوبتني على سؤال، والسؤال التاني ما نسيته. ما هو؟ السؤال اللي أنا بقولك ساعة أنا لما جيت اتجوزت المدام والدها كان متوفي. نعم. والدها كان متوفي. طيب. فكان في خصام بينها وبين عمها، فوكلت خالها. الخال ليس بولين في النكاح. طب احنا دلوقتي احنا يعني الجواز ده عدى عليه حوالي 15 سنه خلاص، ف يعني ايه حكم بقى حكم الزواج حكم الجواز دلوقتي بالنسبه ليا دلوقتي؟ وشكرا. يعني الان وقد تم منذ 15 عاما تعذرون بجهالتكم والاولاد اولادكم وإن أردت مزيدا من الطمأنينة فليقل أحد العصبات لك زوجتك فلانة موليتي والله أعلم. السلام عليكم. أواصل. قال تعالى قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، هذا شأنه عليه سلام الله وصلاته، هذا شأنه وجيها في الدنيا والآخرة، فلا يمتنع أبدا أن يكون الشخص وجيها في الدنيا والآخرة بإذن الله. ولقد كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأحيانا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى وجيئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وأنتم تعلمون أن أهل الجنة صنفان، صنف أبرار والآخر مقربون. قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهنالك أصحاب الميمنة وهم الأبرار، وهنالك المقربون وهم أعلى المؤمنين إيمانا وأعلى المؤمنين في الدرجات. قال تعالى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد. ويكلم الناس في المهد، وهذه آية ودلالة، آية ودلالة، ويكلم الناس في المهد كلاما به برأ والدته، به كذلك ذكر بعبادة الله. ويكلم الناس في المهد، القرآن يفسر بالقرآن كما هو منهج أهل السنة والجماعة في التفسير، كتاب الله يفسر بكتاب الله، وكذا يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا يفسر بأقوال الصحابة والتابعين، ثم أيضا يفسر في مواطن بلغة العرب وما تقتضيه تلك اللغة، إذ قد نزل بلسان عربي مبين. فقوله تعالى ويكلم الناس في المهد مفسر بقوله تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي ويكلمهم في حال كهولته. ما الوجه في ذلك؟ ما الاستفادة من ذلك؟ فالكل يتكلم وهو كهل، جل الناس يتكلمون وهم في كهولتهم، فما وجه الإفادة من قوله وكهلا ويكلم الناس كهلا؟ الوجه والله تعالى أعلم أن عيسى عليه السلام بشر، فالمعنى أن عيسى عليه السلام بشر يمر بما يمر به البشر، فكان طفلا عليه الصلاة والسلام، ثم تقدمت به السن فصار غلاما ثم شابا ثم كهلا. فهذا التطور في الخلق وهذا الانتقال في الخلق، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذا الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الغلمة إلى مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة دال على أن عيسى بشر، فليس الرب هكذا أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الرب لا يكون أبدا طفلا يرتضع، ولا يكون أبدا غلاما يافعا، ولا يكون بعد ذلك شابا، ولا يكون كذلك كهلا. فربنا ليس كذلك أبدا، فعيسى عليه السلام بشر كسائر البشر، ليس برب وليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة. فلينتهي قوم عن ذلك، إذ الله قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إذ الله قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إذ الله قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إذ الله قال أيضا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبله، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. فمن قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا إثبات لأن بشرية عيسى عليه السلام، السلام عليكم، إثبات لبشرية عيسى صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون ربا، كيف يكون إلها من يتكلم في المهد، يرتضع من ثدي أمه، يجوع فيبكي ويلتقم ثدي أمه، هل هذا رب، هل هذا إله؟ ثم بعد يشب ويقوى، ثم بعد يصير كهلا. وأيضا من الآيات الدالة على ذلك، على بشريته، وهذا شيء لا نزاع فيه عند أهل الإسلام، قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فالذي يأكل الطعام يجوع يجوع فيأكل ومن ثم يجوع فيحتاج إلى قضاء حاجته يتبول ويتغوط يجوع فيأكل فيمرض أحيانا كل هذا دال على بشريته عليه صلاة الله وسلامه فعيسى عليه السلام كما قال ربي إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فشأنه شأن نبينا محمد هذا عبد لله هذا عبد لله شأن نبي الله موسى عبد لله شأن نبي الله نوح شأن نبي الله إبراهيم شأن الخلق كلهم عباد لله عز وجل ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صلى الله عليه وسلم كان من الصالحين عليه الصلاة والسلام من الصالحين اقترنت النبوة بالصلاح واقترنت النبوة بأنه من المقربين عليه صلاة الله وسلامه قالت أي مريم عليه السلام ولما سمعت بتلك البشارة ربي ربي أنى يكون لي ولد من أي وجه يأتيني الولد ولم يمسسني بشر لا بجماع بزواج ولا بسفاح فلم يحصل هذا ولا ذاك ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر لم يقترب مني بشر بجماع السلام عليكم السلام عليكم بارك الله فيك وفيك بارك الله والله ليه سؤال عند حضرتك تفضلي ما حكم الدين في يعني في إخوة أخوات في الإسلام يعني يجتمعون مع بعض مثلا وكل واحدة بتقول شكوتها من مشاكلها مع جوزها وبتفضي بما عندها هل ده في حرمانية أو تأخذ الأخت عليه اسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فعندنا في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت لكن تجوز من الغيبة صور من هذه الصور إذا كنت ترفعين الأمر لشخص يرفع عنك المظلمة التي أنت فيها أو يرد إليك حقك المغصوب فحينئذ وإذا كنت تستفتين أيضا جاز ذلك فلهذه الأسباب تجوز الشكوى أما إن كانت فقط مجرد تجريح ومجرد تشويه للصورة فهذا لا يرضي الله ولا يجدي بخير والنساء ناقصات عقل وناقصات دين فالمرأة تسمع هذا الخبر منك وتنقله فلانة يصنع بها زوجها كذا وكذا فلانة يصنع بها زوجها كذا وكذا وأحيانا على سبيل التوجع المصاحب للاغتياب فتقول مثلا فلانة مسكينة زوجها يصنع بها كذا وكذا وهي تريد الاغتياب تريد التجريح والتشهير فلا تفعلي إلا إذا رأيت أن هناك مظلمة وأنت لا تستطيع أخذ تلك المظلمة إلا برفع الشكوى لمن عنده رد هذه المظلمة أو استفتاء تحتاجين إليه والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم لو سمحت يا شيخ نعم عايزة أسأل هو الواحد ممكن يتعمل له سحر يفضل طول عمره مريض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالسحر كائن ولكنه لا يكون إلا بإذن الله قال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر فذكر النبي السحر ولذا ففي تعوذاتنا وفي كتاب ربنا نتعوذ بالله من شر النفاثات في العقد وهن السواحر اللواتي ينفثن في العقد. فإن كان شيء من ذلك قد حدث لك فاستعيني بالله واجتهدي في دعاء الله لرفعه، فلا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما استفدنا منك وأنت تقول ألو، وما استفدت أنت؟ لو سمحت يا شيخ، هل المرأة المتحجبة المنقبة يجوز أن هي تخلع النقاب أمام ابن عمها؟ لا يجوز. طب لو سمحت حضرتك، بعد إذن حضرتك، عايزين الحديث اللي يدل على كده بعد إذن حضرتك. هذا رجل أجنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أرأيت الحم، يعني قريب الزوج كأخيه وابن عمه؟ قال الحم الموت، يعني خطره كخطر الموت. أما إن سألت عن أدلة النقاب فقد تقدمت مرارا، قد تقدمت مرارا، وقد قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال صلوات الله وسلامه عليه المرأة عورة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلتك شيخ مصطفى. نعم الحمد لله. جزاك الله كل خير، حضرتك ربنا يثبتك ويرفع من شأنك ودرجاتك يا رب. اللهم آمين. سمعنا سمعت. كنت عايزة أسأل من حضرتك، في أختي يعني وزوجها دايما على خلاف، وبعدين هي بتحاول تتقي الله فيه وفيه وفي أولاده وبتربيهم يعني وأزهر وكده وحفظ القرآن، ودايما بتحاول ترشدهم للي هي بتفهمه من الدين صح. فهو بيحاول حتى في نفسه وقدام الولاد وقدامها ان هو يعني ينهر ده عليها او يعني يجرحها. الله يجازيك كل خير يا شيخ. وبعدين ده اثر على الولاد ان هم كمان بقوا يتطاولون. شايف بالظبط بالظبط، الله يثبتك يا رب. فهي بتسال حضرتك هل هي فعلا تسيبهم مثلا وتوافقوا على اللي هو بيقوله؟ لا توافقوا على باطله، يعني لا توافقوا على باطله، بل تصبر وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتوجيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم امين. نعم. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا الشيخ؟ الحمد لله والشكر. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وجزاك. والله يا شيخ بدي اسال، في عندنا داعي بيجي على المصلى. نعم؟ بيحكي داعي بيجي على المصلى بيقول ان صلاه الجماعه فرض كفايه. ويعني يعني بيصير الشغلة في المصلى يعني. نعم. وقلت إنها الصلاة فرض كفاية، يعني صلاة الجماعة فرض كفاية، وهو ما بيجيش على المصلى إلا وقت لما بيحب يعطي درس بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذا الشخص عنده سوء فقه في عرض ما عنده من علم، لأنه ليست كل الأمور تذكر هكذا، وإن كان هناك بعض النزاع في وجوب الجماعة من عدمه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى في التخلف عن الجماعة. وكان ابن مسعود يقول ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق، والنبي في مرض موته يأمر من يحمله أو يخرج يتهادى بين رجلين يتمايل بين علي والعباس رضي الله عنهما حتى يقام في الصف. فهذا الداعي الذي يذهب إلى الناس يوم في المسجد أجابوا داعي الله إذ دعاهم حي على الفلاح فيقول لهم إن الجماعة ليست بواجبة، هذا من سوء الفقه في عرض الدعوة في الدعوة إلى الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندنا سؤال لحضرتك يا شيخ، إن زوجي كان معاه مبلغ من المال وشاركنا بيه، والدتي يعني عندها مخبز فرن يعني شاركنا بيها، بس احنا طبعا موجودين في الخارج وعاوزين ان احنا يعني ناخد ارباحنا، لكن احنا مش متواجدين عشان ناخد الارباح. فحددونا كل شهر 300 جنيه. هل 300 جنيه ديت احنا لو خدناها يبقى فيها حلال فيها حرمانية يعني، هل ده ربح حلال ناخده ولا لازم ان احنا نجرد اليوم مثلا يوم بيطلع كذا ونكسم والحاجات دي؟ جزاكم الله خير. اذا كانوا يقربون مسألة الربح تقريبا تقريبا تكون مخابز معروفة المكسب يقربونها تقريبا فهذا ليس بقرض إنما هو مال يثمر. فإذا قربوا المكسب تقريبا وتسامحتما فالأمر على التوسعة في مثل هذا الحال، إلا إذا نزلت خسارة واضحة المعالم تحملتما أو ربح واضح المعالم أخذتما. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة أنا حضرتك كنت عايزة حضرتك سؤال. تفضلي. هو دلوقتي في عريس متقدم لبنتي بس من الصعيد يعني. طيب. وكان يعني في اسمات من الناس إن في حاجة يعني طلعته تحت البيت وباعها. الحاجات اللي بتطلع دي وبيبيعوها. نعم نعم. اللي هو الكنز ولا الحاجات اللي هو بتطلع من تحت البيت. يعني وبعدين العريس من الصعيد. أيوة فجاي يتقدم. قلت له كنز يعني تحت البيت. نعم. ووجد كنزا ولا ما؟ ايوه فهو جاي يتقدم لبنتي ففي ناس قالوا ده هو يعني الفلوس ديت اللي هيتجوز بيها كان لاقي حاجه تحت بيته وباعها. اي نعم. فانا عايز اعرف الفلوس ديت حلال ولا حرام اجوزه لبنتي؟ هو صالح مصلي؟ ايوه بس انا هو بيقول لك الحاجه ديت بتبقى حرام يعني اللي بيطلعها وبيبيعها بتبقى حرام. ايوه. اما الحكم الشرعي في مثل هذه ففي ركاز الخمس يؤدي الخمس زكاة. اما قوانين الدول فلا اعرفها في هذا الصدد، لكن الناحية الشرعية فيها أن الركاز فيه الخمس. إذا وجد شخص شيئا من دفن الجاهلية أيوة فيخرج خمسه زكاة والباقي يستمتع به. هذا يعني هو الشرعي كمان يدي الناحية القانونية اسألي عنها أهل القانون. نعم. ماذا قلت بعد؟ أيوة الشرع، المهم الشرع الدين عندي إيه؟ ما أنا قلت لك في الركاز الخمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هي محللة. إذا وجدت شيئا من دفن الجاهلية فحفرت أرضا وجدت شيئا من دفن الجاهلية هي الشرعية في الركاز الخمس، خمسها يخرج زكاة والباقي حلال. طب هو حضرتك ناحية القانون لا أفهم في القانون. أي هو عايز يديني فلوس دلوقتي إن أنا أجهز بنات يتامى أخد برضو منه وأجهز البنات اليتامى دي؟ خذي. طب يعني هي المهم فلوس حلال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت الشيخ كنت عايز أسأل بس عن. تفضل. عن بيع التلفزيونات. بيع التلفزيونات. ماذا أقول لك وأنت تسألني؟ في ناس. الله يغفر لي ولك. لا بيعه أصلي في ناس بتتكلم تقول لي يعني. طبعا من الممكن أن نفصل. ونقول إذا كنت يعني تبيع صح ولا غلط. أنا أقول لك من الممكن أن نفصل بعض التفصيل وأقول إذا كنت تبيع في وسط جله شر وفساد فلا تبيعه تناهيا عن الإثم والعدوان، وإذا كنت تبيعه في أوساط يقتنيه أهل الصلاح لرؤية الخير والفضل فحينئذ أسأل الله أن يغفر لنا ولك ومثله جائز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكي. تفضلي. تفضلي يا أختي. بقول لحضرتك هو يجوز إن المرأة تزيل الشعر اللي بين الحاجبين؟ لا يجوز عند الجمهور. لا يجوز للمرأة أن تنزع الشعر الذي بين الحاجبين عند جمهور العلماء. نعم. ورسم الحجب قصدي الحنة على اليد يجوز؟ الحنة على اليد شيء طيب من تزين المرأة لزوجها. نعم. بقول لحضرتك برضه أخويا ما بتطلعلوش اللحية فهو كان عايز يربيها يعمل إيه يعني؟ يقول يا رب طلع لي لحية. نعم؟ يقول يا رب أنبت لي لحية. ولو يعني ما طلعتش ولا حاجة يعمل إيه؟ يسيب زي نفسه زي ما هو كده يعني؟ لا خلاص هو ده مقدر عليه يعني. خلاص مقدر عليه. متشكرة قوي. نعم. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز أسأل يا شيخ لو في أخت مخطوبة لأخ بيعمل في التجارة كده فعنده في موضوع بيع السمر قبل بدو الصلاح يعني أو شراء السمر قبل بدو الصلاح فهو بيقول إن هو مش بيعمل كده فهي يعني عندها شك في قرضها وفي نفس الوقت هو عنده يعني مصدر دخل تاني. هو صالح؟ نعم. هو رجل صالح؟ نحسب على خير يصلي. إذن تصدقه. هي ذكرته بأن النبي عليه السلام نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم ذكر. وقال أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه، إذا ذكرته وكان صالحا ونفى لها أنه يخالف الشريعة فلتأخذ منه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن هل تعتبر المرأة إذا لم تذهب إلى بعض الأقارب مثل ذوي صلة الرحم خوفا من الاختلاط والمصافحة وهذه الأمور، هل تعتبر قطيعة رحم أم لا؟ لا، اتقاء المفاسد ليس قطيعة رحم. إذا كانت تمتنع خشية الاختلاط برجال هم أقرباء لها لكن لا يحل لهم رؤيتها فليست بقاطعة رحم، وممكن أن تصل إما في أوقات لا يتواجد فيها الرجال الأجانب ولا تحدث اختلاطات، أو بالهاتف أو بأي نوع من أنواع الصلة التي لا يصاحبها محرم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. الصوت لو ارتفع بعض الشيء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. أنا يا شيخ من فضلك عايزة أسأل بس حضرتك سؤال، ويا ريت بس ما يتقفلش السكة في وشي. أنا متجوزة بقالي أنا عندي 19 سنة ومتجوزة بقالي 6 شهور وما حصلش حمل لغاية دلوقتي، وأنا أصلا واخدة جوزي مش على حب خالص، ما بحبوش، بس أنا مش عارفة أنا كده بعمل الغلط ولا أنا إيه بالظبط. بس أنا عامة يعني أنا ممكن أكون عارفة حد، بس أنا عارفة حد ده بحترمه بأدب. يا أختي عفوا اسمحي لي في شيء، يعني بتكلم معاه بكل اسمحي لي في شيء، أي حاجة ما بيني وما بينه. يا أختي اسمحي لي في شيء. ألو اسمحي لي في شيء. نعم اسمحي أتكلم كلمة. طب حضرتك أنا مستمع حضرتك بس. طيب أذن سأتكلم وغيرك يسمعني. طب ممكن بس أخذ رقم حضرتك؟ طيب خذيه. نعم. لكن عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح ستره الله، يصبح يقول للناس عملت كذا كذا البارحة، يكشف ستر الله عنه، فالأخت عفى الله عنها ستر الله عليها، تظهر على رؤوس الناس أنها تحب شخصا غير زوجها. المقام ليس هو المقام. ممكن أن تسأل في وقت آخر في مجال أضيق تأخذ ما تريد حتى لا تشهر بنفسها ولا تشهر بزوجها، بارك الله فيكم. فمع عفوا للسؤال فقه علينا أن نلزمه جميعا حتى نقي أنفسنا الفضيحة، وحتى أيضا لا نشهر بغيرنا من المسلمين، بارك الله فيكم. السلام عليكم. هذا الذي ذكرته الأخت يذكرنا بأمر، وهو امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، فهؤلاء الآباء الظلمة الذين يزوجون البنات رغما عنهم يأثمون، وهذه المعاصي التي ترتكب يتحملها ويتحمل إثمها الوالد الغشوم الذي زوج ابنته دون موافقتها وأجبرها على الزواج. إن خير الهدي هدي محمد، قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. فإذا كان الأب يجبر ابنته على أن تتزوج بمن لا تريد، فماذا سيكون؟ لن تؤدي للزوج حقه، فيحدث منها كفران للعشير، فقد تعذب لكفران العشير، كان قد يكون عذرا لها أنها أجبرت، فيرجع الإثم على والدها الذي زوجها رغما عنها. لا يجوز للأب أن يكره ابنته على أن تتزوج بشخص لا تحبه، وكذا لا يجوز للبنت أن تجبر والدها على أن يزوجها بشخص هي ترتضيه، إنما يكون شخص مرضي من الطرفين، من الوالد ومن البنت، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. من فضلك أنا عندي وديعة في بنك، عاملة وديعة لمدة شهر وباخد عليها الفوائد. أنا كنت سمعت الشيخ المفتي علي جمعة بيقول إن الفوائد على الودايع ما هو شربة. ورحت دار الإفتاء في الأزهر قالوا لي مش حرام. وبعدين أنا بسمع الفتاوى في القنوات الفضائية في قناة الرحمة وقناة الناس وقناة إقرا بيقولوا حرام. على فكرة في ناس كتير عندها بلبلة ما زالت, هل الفوائد على الودايع حرام ولا لا, ودول مش محطوطين في بنك إسلامي. فممكن تديني الفتوى المضبوطة لحسن أنا خايفة وأنا واحدة حجة وعارف ربنا وبعمل كل حاجة كويسة. لكنك تأكلين الربا. ده يعتبر ربا برضو. أنت تأكلين الربا, أنت الآن تأكلين الربا. توبي إلى الله, اسحبي تلك الوديعة من هذا البنك واسحبي كل الأموال التي في البنوك وثمريها تثميرا حلالا, بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك لي ثلاث أسئلة عند حضرتك. تفضلي. السؤال الأول, ما حكم المرأة التي تنكر الحجاب علما تنكر علما بأنها تلبسه مسايرة لنا, وبعدين أنا بنصحها من 20 سنة, هل أستمر معها في النصح والإرشاد؟ يعني تنكر أي حجاب, غطاء الرأس ولا غطاء الرأس؟ غطاء الرأس يعني تكشف شعرها. تلبسه ولكن مش يعني حاجة بسيطة كده وتقول ان انا بلبسه عشان كلكم لابسين. يعني طيب بتقول ده ليس لنا, هو لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. وانا مستمرة معها من 20 سنة يعني في المجاهدة. هي عاصية جاهلة علما بانها في اي مشكلة بتلجأ لي. هي عاصية جاهلة مجادلة. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك, ما حكم قنوت الصباح يوميا؟ السؤال الثالث, ما حكم تدريس المرأة للرجال في الجامعات؟ كم مختلط يعني نساء مع رجال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما المرأة الأولى فهي مجادلة وعاصية وجاهلة في نفس الوقت, فعامليها على قدر الحاجة, على قدر الحاجة, وأدي إليها النصح وذكريها بالله سبحانه وتعالى. أما عن حكم القنوت المتواصل في صلاة الفجر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, لم ترد عن النبي تلك المواصلة, بل قنت النبي وترك. فإذا كنت تصلين منفردة فإن شئت قنت أحيانا وتركت أحيانا, إن كنت تصلين مأمومة فعلى حسب حال الإمام. إن قنت الإمام قنتي, إن سكت الإمام فاسكتي. أما هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقنت وأحيانا كان يترك, كان يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة عليه صلاة الله وسلامه. أما تدريس المرأة للشباب وللرجال وهم يرونها, فهذا من الاختلاط, ولا يخفى عليك أن الاختلاط قد نهينا عنه. فوقفوها أمام الرجال ينظرون إليها وتنظر إليهم وتشرح لهم, لم تصنع ذلك النسوة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله, بارك الله فيك. ربنا يبارك لنا فيك إن شاء الله. وإياكم. تفضلي. حضرتك يا شيخ احنا عندنا مشكلة. تفضلي. يعني عايزين بس صدرك يتسع يعني وتسمع المشكلة. اولا هي مشكلة. لا تجرحي احدا في عرض المشكلة, هذا شرطي. اذا كان في المشكلة جرح لشخص او طعن في شخص ارجو ان يكون السؤال على الهاتف, لكن ليس في جرح لشخص. تفضلي. السلام عليكم. حضرتك ما فيش اي جروح يا شيخ. طب تفضلي. حضرتك الموضوع, هي جارة لينا وانسانة كويسة جدا ومحترمة جدا, واحنا بنطلب من القنوات الاسلامية اي قناة من القنوات الاسلامية ان تساعدها مساعدة مادية, ولكن يعني القنوات الاسلامية خيبت ظننا, قناة الناس, قناة الحكمة, قناة جميع القنوات الاسلامية. المفروض ان احنا مسلمين وبنساعد بعض, فأرجو مساعدتها يعني. وهي جارتي وأنا والله ما ليا مصلحة أقسم لك بالله إلا إنها إنسانة مسلمة وإنسانة متدينة وإنسانة كويسة وظروفها صعبة فوق ما تتخيل فوق ما تتخيل. طيب يا شيخنا خلاص أعطي اسمها للإخوة في مكان التحكم ولعل الله سبحانه وتعالى يسوق لها رزقا. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن مريم عليه السلام وقد بشرت بالمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم وسماه الله تبارك وتعالى قبل أن يولد، فقالت لما بشرت بذلك: ربي أي يا ربي أنى يكون لي ولد، من أي وجه يأتيني هذا الولد، من أي وجه أحمل بهذا الولد ولم يمسسني بشر. نعم لم يمسسها بشر، لا بزواج لا بنكاح ولا بسفاح، لم يحصل لها شيء من هذا أبدا عليها سلام الله، ولم يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. هذا الجواب الذي يجاب به دوما: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقضيه ربنا سبحانه وتعالى بكلمة كن، فهو قادر على كل شيء. فبهذا نجيب على النصارى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بكلمة كن، خلق بكلمة كن، ليس ابنا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هكذا ليس لربنا صاحبة وليس لربنا ولد. وخلق المسيح بكلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيا معشر النصارى توبوا إلى الله وارجعوا عن قيلكم هذا القيل الباطل أن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله أو أن عيسى عليه السلام مع الله مع مريم ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد. قال تعالى: إن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة، يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قيل في الكتاب هنا الكتابة، وقيل عموم الكتب، قيل الكتابة وقيل عموم الكتب. والحكمة وضع الشيء في محله، والتوراة معروفة وهي الكتاب الذي أنزل الله على موسى عليه السلام، والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزل الله على عيسى صلى الله عليه وسلم. وقيل في الكتاب الأول إنه الزبور. ويعلمه الكتاب والحكمة، فهذه منة من الله على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، أي وأرسله رسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ليس بقدرتي إنما بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. الأكمه الذي ولد أعمى يبرئه عيسى عليه السلام بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، كل ذلك بإذن الله. وكذا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم، أي لدلالة لكم على صدق نبوتي وعلى أني رسول من عند الله حقا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، جئت موافقا للتوراة التي أخبرت بخروجي، وجئت بأحكام أيضا موافقة للتوراة، جئت ومجيء مصدق للتوراة إذ أخبرت بخروجي، ومؤمن بالتوراة كذلك، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فقد كان الإسرائيليون حرمت عليهم أمور لذنوبهم لعصيانهم. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فعقبوا بتحريم أشياء عليهم لمآثمهم التي ارتكبوها. فجاء عيسى عليه السلام مخففا عنهم بإذن الله، قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هكذا قال عيسى صلى الله عليه وسلم: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، هذا طريق واضح، العبودية لله سبحانه، هذا الطريق الموصل إلى جنة الله. فنحن لله عبيد، الأنبياء كلهم عبيد لله، الخلق كلهم لله عبيد. إخواني بارك الله فيكم، وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي إخواني أصحاب القناة خير الجزاء، وأن يوفقهم ويبارك في مساعيهم في مساعيهم، وكذا الإخوة العاملين فيها والدعاة فيها، وإيانا وإياكم، وأن يعيننا جميعا على تبليغ دين الله وأوامر الله لخلق الله عز وجل على الوجه الذي يرضى به عنا جميعا، اللهم أمين. أهيب بإخواني وأخواتي أن يقبلوا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فينهلوا من هذين المنبعين الكريمين الصافيين، كتاب الله عز وجل، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهما نتعلم ديننا، نعرف أمر ربنا، نعرف ما يريد منا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاءتك رسالة من عزيز عليك تقرأها بتدبر وتمعن، فما ظنك برب العالمين وكتاب رب العالمين؟ فأقبل على الكتاب العزيز فأنت عنه مسؤول، ولا تكن من أقوام يقال لهم يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فالله الله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني حرصوا على ما ينفعكم، امتثالا لقول النبي لابن عمه الحبر الكريم ابن عباس: احرص على ما ينفعك، الدنيا مالها إلى قل وزوال، فاستغلوها في طاعة الله عز وجل، استغلوها في طاعة الله، وأكثروا فيها من ذكر الله، فبذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله ترطب الأفواه، بذكر الله نحظى بالمغفرة والأجر العظيم، بذكر الله تتنزل الملائكة، تخنس عنا الشياطين، بذكر الله يذكرنا الله عز وجل في نفسه وفي ملأ عنده هم خير من ملأنا. إخواني أكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا وخضوعا لله عز وجل، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذا رغبة في الأجر والثواب: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. هذا فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم، أسأل الله أن يؤتيه سؤله، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعد. إخواني أكثروا من الاستغفار، والزموه تستنير قلوبكم وتصفى وتبيض، كذا تحط خطاياكم، وكذا ترتفع لكم الدرجات، وكذا تدفع عنكم البلايا والمصائب والنقم، وكذا تستدر الأرزاق. فدوما أكثروا من الاستغفار، اختموا به مجالسكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،